خاتمة اللقاء مع حديث قدسي عظيم جاء فيه ذكر الكتابة. قال صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. كتب كتابا جل وعلا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. مما يندرج في معنى هذا الحديث العظيم أن غضب الله، سخطه، عذابه لا ينال أحد، لا ينال أحدا إلا بمعصية وخطيئة وذنب من ذلكم الأحد، لأن الله عز وجل منزه عن الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وفي التنزيل العظيم: ولا يظلم ربك أحدا. فلا يكون غضب من الله وسخط على أحد حتى يكون من ذلكم العبد خطيئة ومعصية وإثم، فيأتيه العذاب، فيأتيه السخط، فيأتيه الغضب. وأما رحمته جل وعلا فلا يلزم أن يكون من العبد طاعة، فالله عز وجل يرحم الجنين في بطن أمه، ويرحم الرضيع بين يدي أمه، ويرحم الفطيم وهو يجثو على ركبتيه بين يدي أمه، وهو جنين أو رضيع أو فطيم لم يقع منه طاعة، لم يقع منه طاعة البتة، بل إن الله يرحم البر والفاجر والمؤمن والكافر والإنسان والشجرة والدواب والحيتان في البحر كما ترى. وليس يلزم من هؤلاء أن يكون قد سبقت منهم طاعة لله. إذن حظ العباد، حظ الخلق من رحمة الله بقدره جل وعلا ورحمته أعظم من حظهم من غضبه. فاللهم تداركنا برحمتك وتولنا بولايتك، اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء، فأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، والعلم عند الله العلي الكريم.